قال رحمه الله: وفي رواية عن ابن عباس أنها نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل، رجل رجل ورجل، إبدال النكر من معرفة جائز، ويصلح رجل هو رجل من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل، وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات، وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت اجعل لي منها دعوة، فقال لك منها واحدة، فما تريد إن؟ قالت ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. وهذه أمنيات كثير من النساء، همم ضعيفة تريد أن تكون جميلة، وربما جل النساء لو قيل لها ماذا تتمنين لقالت أتمنى أن أكون أجمل النساء، جل النساء ربما على هذا، إلا المرأة صالحة منتبهة لما ينفعها في الدنيا والآخرة، إن أكون من أصلح خلق الله ومن أقبل العباد على طاعة الله ومن أعلم الناس، هذه أمنيات عظيمة بالله، من أعلم الناس بالله. وإن أهل الدنيا لو قيل له تمنى لقال تمنى كذا وكذا من الأموال والدور والقصور، والمرأة جنسها الغالب عليه لو قيل لها تمني لقال تمنى أن أكون أجمل الناس، والصلحاء لو قيل لهم تمنوا، ربما أحدهم لا يبعد عن نحو هذا، أن يكون أطوع الناس أو من أطوع الناس لله سبحانه وتعالى ومن أعلم الناس بالله، أو يكون مثل شيخ الإسلام، أو يكون مثل البخاري، هذا أمنيات طلاب العلم وأمنيات الصالحين. كما أهل الدنيا كل واحد له مشرب وما أرب، والناس طرائق هدد في الأمنيات. قال ادعو الله لي أو ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعا لها فجعلت أجمل النساء في بني إسرائيل، فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فغضب الزوج ودعا عليها فصارت كلبة نابحة نباحة. الله أعلم كل من إسرائيلية، واحتمل أن يكون وفي رواية عن ابن عباس ولم يذكر سندها، فصارت كلبة نباحة، فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا بها، ادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها، فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت فيها الدعوات كلها، والقولان الأولان أظهر أنها نزلت في من تقدم، إما في بانوعاء أو كذا، هذاك المتقدم إيش اسمه يا إخوان الذي ذكروه؟ نعم أحسنت، أو في أمية بن خلف وابن أمية بن أبي الصامت، والصحيح أنها في أمية وهي عامة، والقولان الأولان أظهر، وأما أنه في هذه المرأة الجميلة هذا الله أعلم به. قال هنا قال أبو حيان في البحر والأولى، أو في البحر المحيط، والأولى في مثل هذا إذا ورد عن مفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين، فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض. وقال إمام المفسرين الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أو ذكره أم أن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان صالحا أتاه الله حججه وأدلته وهي الآيات، وجائز أن يكون الذي أتاه الله ذلك بلعم، وجائز أن يكون أمية ولا خبر بأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة، قد جاء الخبر بأن المعني كما عن ابن عباس صحيح المسند أمية بن أبي الصلت، فلعله لم يثبت عنده، ولو ينظر لنا بعض الإخوة هل ثبت أم لا. فالصحيح يعني الشيخ رحمه الله يرى تحسينه كما رأيتم قرأنا من كتابه، لكن لو بحث واحد من إخواننا لعله يجد شيئا، وقد كان يستدرك على الشيخ الصحيح المسند ويتراجع. ولا خبر بأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من أي المعني به من أي، فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله سبحانه وتعالى. انتهى من تفسير الطبري. وهذا كلام جميل، لكن إن ثبت السند إلى أمية إلى ابن عباس فالقول به، مع أنه يتناول كما سمعتم من كان من بابه. قال رحمه الله: وقال الحسن بن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، هذا سبب آخر. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله، هذا قول جيد، فيكون يدخل أمي يدخل أوليا ويدخل غيره ممن كان من بابه. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله، فذلك قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس السدي: اسم الله الأعظم، آياتنا اسم الله الأعظم. قال ابن زيد: كان لا يسأل أو لا يسأل شيئا، يسأل شيئا إلا أعطيه. كان هذا الرجل الذي يسأل بسم الله الأعظم كأنه كان لا يسأل شيئا إلا أعطيه. وقال ابن عباس رواية أخرى: أوتي كتابا من كتب الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه الاسم الأعظم، فكان هذا الرجل لا يسأل شيئا إلا أعطيه، هكذا يكون الكلام. وقال ابن عباس في رواية أخرى: أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ، أي خرج منها كما تنسلخ، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها. قوله: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، هذا في كل من ساق أن الشيطان بعده ولا يتركه، وربما أوصله إلى الكفر بالله، فما يرضى منه بالدون بعد ذلك، لأنه قد عرف الحق، ما يرضى منه أن يكون مجرد سائق فقط، ربما بعده يجري إلى أن يوصله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، كحال هذا الرجل الذي ضرب مثلا في القرآن، آتاه الله آياته فتركها فلحقه الشيطان إلى أن كفر بالله جل وعلا. وتقدم معكم أيضا ما يدل على هذا المقصود: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. قال: فكان من الغاوين، ومثله أيضا اليهود، آتاهم الله الآيات فتركوها فألحقهم الشيطان وتبعهم الشيطان، أو لحقهم الشيطان وتبعهم إلى أن زاغوا وابتعدوا وضلوا ضلالا بعيدا. وهذا واقع الناس الآن، ترى طالب العلم يكون على خير وعلى هدى وعلى استقامة وإقبال على الله، فإذا زاغ انحرف انحرافا جديدا والعياذ بالله، وربما يصير سفاكا للدماء ويشارك مع المجرمين في سفك دماء المسلمين. الله إننا عرفنا هذا من بعضهم، كان على خير طالب علم مع سوء أخلاق فيه في تلك البقعة، سيء الخلق فزاق والعياذ بالله، وتبعه الشيطان إلى أن شارك في الجرائم في قتل المسلمين، وصار ممن يدفع أيضا ويعين على قتل المظلومين من العساكر وغيرهم، مجرم من المجرمين ومات مجرما وقتل مجرما لا نعلم له توبة، نسأل الله العافية والسلامة يا أخوان. واحد يتقي الله في نفسه ويصدق الله جل وعلا ويجتنب هذا الانحراف الشديد ويجتنب الكلام في الأخيار في أهل السنة، فإن هذا يضره جدا. ذاك الرجل مات مقتولا مجرما ولا أعلم له توبة فيما نعلم، وقتله الله أعلم من أصحابه، يمكن الذين قد تمالأ معهم على الشر قتلوه. هذا مثل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا مثل واحد وأمثال كثيرة، أمثال كثيرة. خوارج كانوا يسمعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسمعون بعضه بجيش علي، يسمعون نصائح علي وغير علي من فضلاء الصحابة، زاغوا، تبعهم الشيطان وصاروا قتلة المسلمين. ونسأل الله السلامة، صاروا شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه كلاب أهل النار، قد سمعوا الآيات حفظوا الآيات وكانوا شديدي العبادة والطاعة لله في الظاهر، والصحابة يحتقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، زائغون، أتاهم الله آياته حرف انحرافا شديدا وصاروا قتلة للمسلمين، قتل الخيار عباد الله أصحاب رسول الله. فلا تأمن على نفسك يا طالب العلم، لذلك يرتبط الشخص بالله أكثر وأكثر لما يرى مثل هذه الأشياء. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، مع أيضا الخارج من أمة محمد، حفاظ للقرآن، تلاوة عجيبة، قيام لليل، وكل ذلك ما نفعهم، صاروا شر قتلة تحت أديم السماء. قال رحمه الله: وهكذا المعتزلة رؤوسهم كانوا يسمعون للحسن ويجلسون للحسن، وعندهم ما عندهم من العلم، زاغوا، تركوا الخير وتركوا الحسن وحلقة الحسن، فأتبعهم الشيطان فكانوا من الغاوين، وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تكفير المسلمين ومن الحكم على المسلمين بالنار في المآل. وكم تضرب من أمثلة ممن آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كثير. هؤلاء الحزبيون في عصرنا هذا درسوا عند المشايخ، تلقوا العلوم على أيدي مشايخ فضلاء وعلماء نبلاء، زاغوا وانحرفوا وصاروا مجرمين، قتل أهل المسلمين، تكفيريين لحكام المسلمين دون برهان ولا قرآن، وإنما هي أهواء تتجارى بهم. ممن لا يصلح أن يكفر كفروه، لا يحكم عليه بالكفر كفروه. هؤلاء أتاهم الله آياته انسلخوا منها فأتبعهم الشيطان، وهذا لكل من انسلخ عن القرآن، فإن الشيطان سيتبعه إلى أن يوصله إلى شر ما يكون من الحال ويرديه ويموت على الردى إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه أضله الله على علم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الآيات الأصل فيها أن الله يرفع بها وما يخفض بها الإنسان. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين المنحرفين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الآيات يرفع بها الصالح والعامل بها، يرفع بها ما يوضع أبدا. ولكن هذا قال الله: لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فوضعناه، وليس أهلا للرفعة، لأنه مال إلى الدنيا وأقبل عليها واتبع الهوى الذي أرداه. وإلا الأصل في الآيات أن الله يرفع بها أهلها، ولكن هذا الرجل ليس أهلا للرفعة لزيغ قلبه وإقباله على الدنيا والعياذ بالله. فليحذر الشخص من أسباب الضعة ومنها الخلود إلى الدنيا واتباع الأهواء. وإن كان عندك الآيات والله لا يضعنك الله سبحانه وتعالى وتكون بأسفل السافلين إذا أخلدت إلى الدنيا واتبعت هواك، ويضرب بك أسوأ الأمثلة، فمثله كمثل الكلب. قال رحمه الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، مثل الكلب سواء عند الآيات والخير والزيغ سواء عنده، كحال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في الحالين كله سواء عنده، سواء تبعته وطاردته يلهث، تركته يلهث، وهذا كذلك أيضا الآيات والخير والشر سواء، الحالان هو سواء عنده، هذا وهذا ما يضره، سواء كان على هذا وعلى هذا الجانب، كمثل الكلب كما يقول أهل التفسير على الحلين يلهث، إن تحمل عليه أو تتركه يلهث. وهكذا هذا الزائر. الخير والشر سواء. ما قدر آيات الله وما عظم دين الله فوضعه الله. قال رحمه الله: إن تحمل قوله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال المفسر رحمه الله: قوله ولو شئنا لرفعناه بها ولو كما تعلمون، حرف امتناع الامتناع، امتنعت مشيئة الله في رفعه لأنه أخلد إلى الأرض واتبع أهواه، فهي حرف امتناع الامتناع، امتنعت الرفعة لامتناع المشيئة، وما بعدها إذا كان مثبتا كان منفيا. ولو شئنا أي ما شئنا لرفعناه ما رفعناه، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا. قال رحمه الله: قوله ولو شئنا لرفعناه بها أي رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لرفعناه بعلمه بها. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات. كلها أقوال صحيحة، رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات. لو شئنا لرفعناه بها أي بتلك الآيات درجته منزلته. لرفعناه بعلمه بها، لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات، كله صواب. قال قوله ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها، مال إليها كما سمعتم في تلك الأبيات، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ هؤلاء أتاهم الله الحديث وأتاهم الله العلم وأتاهم الله الآيات، فصاروا إلى ما صاروا إليه بخلودهم من الدنيا واتباعهم لأهوائه. قال رحمه الله: يقال قال الزجاج خلد وأخلد واحد، وأصله من الخلود أي الثلاثي والرباعي واحد في المعنى. خلد وأخلد واحد وأصله من الخلود وهو الدوام المقام. يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به، وهذا كذلك، انظر إلى التعبير القرآني يا أخوان، أخلد إلى الأرض أقام والعياذ بالله بها وفرح بها ورضي بذلك فأقام في هذا الشر الذي هو عليه. وأصله من الخلود وهو الدوام المقام. يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به، والأرض ها هنا عبارة عن الدنيا، لأن ما فيها من القفار والرباع كلها لأن كلها أرض، يصلح كلها جملة خبر، كلها أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض. قوله اتبع هواه انقاد لما دعاه إليه الهوى، هذا معنى اتباع الهوى، الانقياد إليه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم، اتخذه إلها يصدر عنه يأمره وينهاه هواه، وهذا معنى اتخاذ الهوى إلها أي صار يصدر عنه، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا عن الهوى. فزاغ قلبه حتى صار القلب منكوسا مركوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال قوله واتبع هواه انقاد لما دعاه إليه الهوى. قال ابن زيد كان هواه مع القوم. قال عطاء أراد الدنيا وطاع شيطانه. وهذه أشد آية على العلماء، احفظ هذه الفائدة يا أخوان، احفظ الفائدة هذه. قال عطاء أراد الدنيا وطاع شيطانه، وهذه أشد آية على العلماء. فلا إله إلا الله، هذه فائدة جميلة، الحق أنها شديدة على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الأخيار ممن يتمعن كلام الله سبحانه وتعالى، يكون على خير وعلى صلاح وعلى هدى حقبة من الزمن، ثم يأتيه الشيطان ويميله عن الخير الذي هو عليه ويصير خالدا إلى الدنيا متبعا لهواه. هذه أشد آية عن العلماء. وسأسأل إذا انتهيت من القراءة، سأسأل الذي ما عنده دفتر ولا قلم. قال: عطاء أراد الدنيا وطاع شيطانه، وهذه أشد آية على العلماء، وذلك أن الله أخبر أنه أتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، استوجب بالسكون إلى الدنيا، فاستوجب أنك هكذا، فاستوجب السكون إلى الدنيا واتبع الهوى تغيير، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتبع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام. ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين، الخلود إلى الدنيا واتباع الهوى، إلا من عصمه الله وصدق رحمه الله. فقليل من أهل العلم ممن وفقهم الله للخير، والله سلموا من هذا الشر، الخلود إلى الدنيا واتباع الهوى. من يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، والساحة تشهد لهذا الذي يذكر علماؤنا رحمهم الله. من يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله؟